جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب. يا سيدي يا سيدي راس افتى راسك وروحينك فدا، يا سيدي يا خير من لا قال فيك انا فعل، يا سيدي وابشر بنا جندك من بين الندى، يا سيدي معك معك يا ابن النبي مهما حصل، يا سيدي دي محتدى للحق عمره لا اهتدى، يحسب حسابه ما معاه الا الفشل، لا خير في صاحب معاه صف العدا، همه يدس السم ما بين العسل، كل على مبدأ والخاف بدأ، والحق يزهق كل باطل محتمل، من هاد ستر بالعمالة والردى، لازم يقف يده عن نشر الخلل، والشعب كله الشعب لو طال المدى هيهات يستسلم ويقبل من خذل. يا سيدي يا سيدي راس افتى راسك وروحي لك فدا، يا سيدي يا خير من لا قال فيك انا فعل، يا سيدي وابشر بنا جندك من بين الندى، يا سيدي معك معك يا ابن النبي مهما حصل، يا سيدي دي محتدى للحق عمره لا اهتدى، يحسب حسابه ما معاه الا الفشل، لا خير في صاحب معاه صف العدا، همه يدس السم ما بين العسل، كل على مبدأ والخاف بدا، والحق يزهق كل باطل محتمل، من هاد ستر بالعماله والردى، لازم يقف يده عن نشر الخلل، والشعب كله الشعب لو طال المدى هيهات يستسلم ويقبل من خذل، والشعب كله الشعب لو طال المدى هيهات يستسلم ويقبل من خذل. يا سيدي